ان واحد منهم والمسلم والمسلم والعربي والعربية صار الواحد منهم مكلمة يتكلم فيما يفيد وفيما لا يفيد. كلام مستمر ولا تستطيع ان توقف انسان. وليس عندنا حتى ادب الحوار وادب الخلاف. انا اتكلم وسبعة يتكلمون. اذا دخل عالم الى مكان تناوشته الاسئلة يبدأ يجيب تبدأ الاجابات من كتل المفتين الذين الجالسين الذين لا علاقة لهم لا بالفقه ولا حفظ آية من القرآن ولا يعرف كيف يعني سبحان الله يتوضأ ويصلي ولكن ايه يحل ويحرم. لا لا لا هذا حلال. لا لا لا هذا حرام. سيبك من الشيخ. أمال الشيخ موجود. الله. طب انت تسأله ليه؟ فالمصيبة اننا نريد ان نتكلم وكلامنا اكثر سبحان الله فيما لا يفيد. ولذلك ان قلة القول فيما لا يحتاج لا داعي لان ايه كلما قل الانسان من كلامه سبحان الله العظيم يعني يعني يعني يكون خطأ اقل. من كثر كلامه كثر سخطه ومن كثر سخطه كثر خطأه ومن كثر خطأه كثرت ذنوبه ومن كثرت ذنوبه دامت حسرته. والكلمة قبل ان انطقها انا املكها فان نطقتها صارت هي تملكني. وكم من كلمات مكثت في عائلات سنوات وعقود من الزمن في سبيل ان رجل كبير له حيثية قال كلمة اساءت لقوم. وان فاكر جدك او ابو جدك لما قال سنة 1922 يا الله. والناس عندها ذاكرة حديدية في الشر وعندها زهايمر وفقدان ذاكرة في الخير. يقول بس يا اخي مدحكم ودعاركم يعني مرة لا حول ولا قوة. فكأن عيوننا عيون ذبابية لا توضع الا على الجروح والقذرات. نريد ان نكون كنحل العسل. نحل العسل ده لا يضع الا على الرحيق على الازهار يطير في البساتين ياتي بالرحيق ويخرج لنا شراب مختلف يعني مختلف الوان فيه شفاء للناس. احنا عايزين مؤمن كده. المؤمن زي النحله ان اكل اكل طيبا وان اطعم اطعم طيبا وان وقف على عود لم يخدش ولم يخسر. ان جلس في مجلس فالمجلس بالامانه لا يهتك الاستار. وان كان له مطلب ليكون ثقيل الظل على الناس. انما انسان خفيف لطيف ظريف ليس سخيفا ولا مملا ولا يبغض الناس اليه. نحن نريد هذا الصنف من الناس. فلذلك قلة القول فيما لا يحتاج اليه. هذه من ايه من علامات الايه من علامات السعادة. ايضا ان يكون من هؤلاء السعداء الله ما جعلنا منهم يا رب ورعا فيما قل او كثر. الورع مسألة مهمة. الورع يتعدى مسألة الحلال والحرام. مش عايزين نقف عند الحلال والحرام فقط. لا عايزين نترقى. الورع يعني ايه الورع؟ يعني عمر بن الخطاب يطفئ المسرجة لما جالس عند رأس الرجل المحتضر. فلما خرجت روحه قام عمر اطفئ المصباح. قال يا امير المؤمنين اتتركنا في الظلام؟ قال صار للورثة حق في هذا الزيت. يا الله. احنا كنا قاعدين في النور اللي يملكه الرجل ده. الرجل ده روحه خرجت. صار هنا حق تقسيم تركة. والتركة دي ربما فيها ايتام. واحنا قاعدين في النور بتاع الايتام. هذا الكلام للأعمام والأخوال في بلادنا العربية مشرق الأرض ومغربها في البادية والحضر في الريف والمدينة. أول ما المتوفى يتوفى سبحان الله العظيم تجد الكارثة الكبرى أن سبحان الله صوان عداء وتكاليف وفي الآخر خرج يأتي ليحاسب المسكين اليتيم والنعي في الجريدة يكلف ألاف مؤلفة ويخصم من مال اليتيم المسكين ونأكل في بطوننا لإيه للمنظرة عشان عمه ده رجل مهم. فلابد لقد مات اخو فلان وتعزي الهيئات. طب اخر الهيئات تعزي من اموالها. وانا ارى ان الانسان الذي يقوم بهذا يجب ان يتقي رب العباد عز وجل. ايضا من ضمن صفة السعداء ان يصحب الصالحين. صحبة الصالحين دي مهمة. ليه؟ لان المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل احداهما الاخرى. قل لمن صاحبك اقل لك من انت. الخليل رقعة في الثوب فلينظر بما احدكم يرقع ثوبه. يعني الانسان يرى الانسان الذي ان رآه غافلا ذكره وان رآه ذاكرا اعانه. ويعني يبقى معاه كده كالمرآة يرى فيها نفسه. احبتي في الله هذه علامات السعادة. ان تكون زاهدا في الدنيا راغبا في الاخرة. نهبتك العبادة وقراءة القرآن. قلة القول فيما لا يحتاج اليه. ثم ورعا فيما قل منه او كثر من الاموال. ثم صحبتك للصالحين. هذه صفات السعداء. اللهم احشرنا في زمرة السعداء واجعلنا من سعداء الدارين. واسعدنا بالقرآن واسعدنا برسولنا صلى الله عليه وسلم واسعد رسولنا بنا واختم لنا منك بخاتمة السعادة اجمعين. لا تنسوني من صالح دعائكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأن هذا صراطي مستقيم. مستقيما